قال بعد ذلك ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ماذا في هذا الأثر؟ رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع هذا الخيط ثم قرأ قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما ذكر المؤلف، قال ولابن أبي حاتم. وإذا رجعنا إلى تفسير ابن أبي حاتم هو من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة، ثم عزرة وهو ابن عبد الرحمن يقول دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه، والعضد هو ما بين الكتف والمرفق، فوجد هذا السير فقطعه ثم قرأ هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا نظرنا في هذا الإسناد سنجد أنه إسناد منقطع لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عزرة عن حذيفة، وعزرة ابن عبد الرحمن لم يثبت أنه سمع من حذيفة، لهذا هو يذكر ويقول دخل حذيفة وفعل كذا وكذا، وهو لم يلتقي حذيفة ولا سمع منه. فإن حذيفة كما أشرت توفي بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة، يعني في سنة 35. لكن وجدنا أثرا صحيحا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة وجاء من طريق زيد بن وهب وهو أثر صحيح، أن حذيفة عاد رجلا فانطلق وانطلق معه زيد بن وهب فدخل عليه، فلما دخل عليه لمس عضده فرأى فيه خيطا فأخذه وقطعه، ثم قال له حذيفة لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك، يعني هذا الخيط لو مت أيها الرجل وما زال معلقا في عضدك ما صليت عليك. وأما الرواية التي بين أيدينا والتي ذكرها المؤلف ففيها ذكر قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا بد أن نعلم أن هذه الآية قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه وبين أنها نزلت في الكفار وفي أهل الكتاب، وذلك ما جاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد، فقد جاء بإسناد حسن من طريق المطلب بن عبد الله أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قرأ آية فوقف عندها ثم أخبر المطلب بأن هذه الآية أسهرته ليلة كاملة حتى أصبح، فلما أصبح سأل عن حبر هذه الأمة فأرسلوا لابن عباس رضي الله عنه فسأله، قال يا ابن عباس إني قرأت آية كنت لا أقف عندها وإني وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال له ابن عباس رضي الله عنهما قال له لا تسهرك فإن لم نعنى بها، إنما عني بها أهل الكتاب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله، فهم يؤمنون هاهنا وهم يشركون بالله. فذكر ابن عباس أنهم يؤمنون لكن هذا الإيمان لا ينفعهم وهم يشركون بالله، يعني صدقوا بما جاء في توحيد الربوبية أن الله الخالق والرازق وهو يجير وبيده ملكوت كل شيء وخلق السماوات والأرض، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية فلا يعبدونه ولا يدينون دين الحق، وإنما يصرفون العبادات لغير الله إلى آلهتهم من الأصنام والأوثان فيسجدون لها ويذبحون لها ويقربون لها القرابين. إذن هذا هو ما جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه.